الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير طال عمرك. الله يحييك. يقول عندي سؤال بس ما يتعلق بالحق، انت ما ادري البرنامج هذا مخصص لسؤال من حاجة ولا لي سؤال؟ والله ما في مانع اسأل. نعم؟ اسأل ما في مانع. والله يا اخي ما اسمعك، ممكن لو تفضلت ترفع صوتك شوي؟ اقول اسمع اسأل ما في مانع. والله سؤالي يتعلق بالطلاق وما طلاق. طيب. سم؟ اسأل لا بأس. اسأل؟ اي نعم. سؤالي طال عمرك، كان عندي زوجة ولي منها 2 من الأولاد. نعم. وبعدين صار فيه بيننا خلاف شوي وطلب أبوه مني أني طلقه، وطلقته طلقة واحدة، طلقت السنة طلقة واحدة. طيب. وبعد مضي 24 يوم بعد الطلاق راجعته، ثنيت به وشهدت شهود وكتبت ورقة بالشهادة. نعم. ولكن أبوه عيلة يعني رفض أنه ترجع عليه ثاني مرة. بعد مدة حوالي سنة من الكلام هذا جلس يرسل علي ولد عمي شقيقي يعني عشان قريب لي، يقول انه راح اطلب طلاقه من زوجه واذا طلق انا زوجيه. فكسر علي ولد عمي الردات، كل يوم جاي هنا وكل يوم يطلب اني طلقه عشان يزوجيه وكل يوم المواخر شيء. قلت له انا مطلقه ب50,000، اذا جان 50,000 انا مطلقه عشان حلالي، انا دفعت بحلال واي. اي نعم. انا قصدي يوم اطلب ال50 عشان انه اذا ما زوجه ولد عمي ما تطلق مني، ما ادري وانا ما انا منسمح يقول الكلام هذا بطلاقه. طلق 50,000. فرجع له علم الكلام هذا ولا زوجه، قال وانا قصدي يعني يوم ارسلك ابغاك تطلقة، بس ما ابغاك تجيبني ب50 ولا كذا فما ادري هالحين يطلقت مني ولا باقي بذمتي ولا ما ادري وش اللي ان عطوك 50,000 طلقت والا فلا.